بسم الله الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. وبعد نكمل بإذن الله تعالى شرح كتاب أصول الدعوة والحسبة. كنا بدأنا في الكلام على صفات الداعية، كلامنا على بعض صفات الداعية، إن شاء الله نكمل الكلام على باقي صفات الداعية. من صفات الداعية يقول: من صفات الداعية الحرص والمبادرة إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. طبعا كلمة يعني مش أمر معروف عن المنكر فقط، إن هو يبقى إيه حريص ومبادر لإيه لأداء هذا الإيه هذا الواجب. خد بالك، طبعا هو واجب عليه إذا رأيه. يعني إحنا دايما بنقول، ممكن يأتي الكلام إن شاء الله، الفرق بين المحتسب والإيه والمتطوع. يعني في متطوع وفي محتسب. فالمتطوع ليه أحكام غير الايه المحتسب. المحتسب ممكن هو يبحث عن المنكرات، يعني جماعات الحسبة تسير في الطرق، إذا رأت منكرا ظاهرا تغيره، كأنها بتبحث عن ايه عن منكرات. أما المتطوع لا يجوز له أن يبحث عن منكرات، ما ينفعش يمشي في الشارع يقول عشان لما ايه إذا وجدت منكر أغيره. لا، هو إذا رأى منكر أمامه يغيره، من رأى منكم منكرا فليغيره. لكن المحتسب ممكن ده هما ده شغله، يسير في الطرق مثلا يبحث عن المنكرات. المحتسب ليه اعوان، المتطوع ليس له اعوان. المحتسب له ان يشهر السلاح، اما المتطوع فليس له ان يشهر السلاح. خد بالك، يعني كانها وظيفه من قبل الدوله. ده وظيفه. ليه؟ ان هو ياخذ راتب. المتطوع لا ياخذ ايه راتب، ما تاخدش انت راتب، ده كان شغله. خد بالك، يجي بدل تفرغ، يعني ده وظيفة. فأنت لا تفعل، لكن هما الاثنين يشتركوا في عدم التجسس. لا يجوز التجسس والبحث عن الايه عن المنكرات. فضلت المهم، انت لو وجدت منكر، من رأى منكم منكرا، من ديت ايه اداة شرط صيغة عموم، يجي ايه اي شخص يرى منكر يغيره، يجي كده يجب عليه تغيير منكر حسب ايه حسب درجاته. فضلت، فأقل درجة طبعا هي أقل الدرجات، وفي الحديث آخر الدرجات، لكن هي لازم تكون ملازمة لكل الدرجات. القلب، يعني هو إنكار القلب يسبق الإنكار باليد وباللسان، لكن قد تكتفي به عند عدم الاستطاعة لليد واللسان تكتفي به، لكن هو موجود. لأن الرضا بالمنكر كما يقول ابن تيمية رد، يعني زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي بعض الروايات: وليس وراء ذلك حبة خردل. يعني اللي يرضى بالمنكر يرضى بشاعة الفحشة في الذين آمنوا، أخذ لك، هذا ليس عنده إيمان في قلبه، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، أخذ لك. فإيه المهم، هو بيقول لك إيه، إن الداعية يجي عنده حرص، والحرص ده خليه عنده حرص على تغيير المنكر، يعني عنده فقه تغيير المنكر. ما الحرص هو عنده رغبة مع حرص على التغيير. حرص على التغيير يعني ايه؟ واخد بالك، يعني عنده ضوابط الامر معروف والنهي عن المنكر. هو عنده حرص على التغيير، ان يخلي المنكر غير موجود، وهذا لا يكون الا بفقه الامر معروف والنهي عن الايه المنكر. وإلا ما كانش عنده هذه الضوابط، في هذه الحالة هينقلب المنكر بمنكر أشد، يجي إفساده. لا، يجي لازم في ضوابط الأمر معروف والنهي عن الإيه المنكر، وشوف درجات الأمر معروف عن المنكر، واخد لك الإيه المعروف. يبقى طبعا هو بيجي عنده حرص وعنده مبادرة، واخد لك. وطبعا المسلم لما ينهى ويؤمر يبقى إيه، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون المعروف وينهون عن الإيه عن المنكر. دي علامة محبة، لما واحد يأمر شخص آخر وينهي، دي علامة إيه؟ علامة محبة لهذا الشخص، لأن المؤمن مرآة أخيه. يجي هو محبة ليك إنه إيه بيأخذ بحجزك عن النار، واخد بالك. فأنت ما تجيش زي إيه، وإذا قيل لهم اتقوا الله أخذته العزة بالإذن، وإذا قيل لا اتق الله أخذته العزة بالإسم. لا، أنت إيه يجي تفرح بهذا الإيه هذا الأمر، تساعد أخوك. انصر اخاك ظالما او مظلوما. ازاي يا رسول الله ننصره وهو ظالم مظلوم؟ ماشي خد بالك هو ظالم، قال تاخذ على يديه تمنعه من الايه التجاوز. فالمهم يجي عنده حرص ومبادره الامر معروف والنهي عن الايه المنكر، طبعا قطع لدبر المنكر خد بالك عشان ما يستمرش، واستجابه لامر النبي صلى الله عليه وسلم بتغيير المنكر عند رؤيته حسب درجاته حسب استطاعته، وحتى يحقق خيريه هذه الامه. اه اتفضل. من ضمن الاخطاء اللي عند الجامعه الاسلاميه عدم فقه الامر. ايوه استعجال. هم مو معطيش اساسا. لا مش الواحد يتجنب الحاجات دي لو هو عدم تطبيق الامر معروف والنهي عن المنكر وعدم وضع الضوابط ليه بيؤدي الى فساد. يعني في امور اصلا في اتفاق على انه لا يجوز تغيير المنكر اذا كان هناك ضرر يعود على غيرك. ضرر يعود على غيرك لا يجوز لك انك انت تسبب الضرر ولا ضرر تسبب الضرر لغيرك. يبقى كده يسقط عنك الامر معروف والنهي عن المنكر. لو الضرر يعود لك انت وتتحمله واخد بالك لك ان تغير، يبقى يستحب. واخد بالك؟ موضوع إقامة الحدود لازم إذن السلطان. واخد بالك؟ يعني إحنا في هذا العصر لما نقول إقامة الحدود يقيمها من يحسنها يؤدي إلى فساد. خاصة لما يكون في حدود قتل ورجم واخد بالك؟ ممكن ده إيه ده عمل كذا، طيب ما تشع إيه؟ تشع فاحشة. يجي لازم لابد إيه يعني ضبط هذا الأمر. إذا هم كانوا يتجاوزون في مثل هذه الإيه؟ الأمور، الأمور تجاوزت معهم يعني واخد بالك؟ وأدت إلى مفاسد أكبر للدعوة. للدعوة طبعا عطوا طبعا السلطات عليا بقى واخد بالك قوانين استيقاف و اي من عارف. طبعا احنا ان هو طبعا لما يبادر الامر عرفنا عن المنكر يحقق خيرية هذا ايه كنتم خير امة اخرجت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن الايه المنكر. فمن اسباب خيريه هذه الامه الامر والايه والنهي واخد بالك. يجي الحرص والمبادره الامر معروف والنهي عن المنكر والدعوه الى الله سبحانه وتعالى. يجي عنده حرص للدعوه انه يبادر دائما. تلاقي ايه حتى الواجبات الموسعه يعني الواجبات في الشرع في واجبات واخد بالك مضيقه وفي واجبات ايه موسعه واخد بالك. الواجبات الواجب الموسع الواجب الموسع يستحب انك تبادر يعني زي الصلاة. الصلاة لها وقت، وقت يتسع لفعل عدة مثلا صلوات في الوقت داخل الوقت كده واجب ايه؟ واجب كده واجب موسع واخد بالك؟ فإذا كان واجب موسع يستحب المبادرة بالعمل في الواجب الموسع في أول وقته. واضح كده؟ يستحب الايه؟ المبادرة يستحب انك تبادر مستحب، لكن لو أخرته يجوز. ما لم يضيق يجب، إذا ضاق يجب. عشان كده الأحناف أنكر واجب الموسع، قال لك ما فيش واجب موسع هو واجب مضيق عند آخر الوقت. لكن الجمهور واخد بالك. المهم يعني مسألة نتكلم عنها في أصول الفقه موضوع الواجب الموسع وأحكامه. المهم إن أنت إذا كان الواجب موسع في الدعوة فرض كفاية واخد بالك، ما دخلناش بقى إيه في تغيير الأمر معروف والنهي عن المنكر من الدعوة، كلام بقى على امور الدعوه اللي ممكن انت تفعلها اليوم او تفعلها غدا تفعل واخد بالك. الامور ديت الافضل المبادره بها واخد بالك. ليه؟ فاستبقوا الخيرات واخد بالك، وسارعوا الى مغفره من ربكم. سابقوا الى مغفره من ربكم انهم كانوا يسارعون في الخيرات اولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون واخد بالك. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية لما منع فتحلل وأمر الصحابة أن يتحللوا ما فعلوش، غضب النبي صلى الله عليه وسلم، لم يبادروا امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم فغضب النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا بعد كده هو حلق وهم ايه امتثلوا الايه الأمر، لكن الشاهد ان لما هم لم يمتثلوا في أول الأمر غضب النبي صلى الله عليه وسلم. قال الأفضل ان هو ايه يبادر يسارع بهذه الايه بهذه الامور. طبعا المبادره احوط وابرأ للذمه. انت ممكن واخد بالك لا تضمن ان ممكن واحد مثلا يحصل له عوائق، حتى على قول ان الحج على التراخي مثلا، يعني على قول الحج على التراخي بادر، لانه ممكن ايه النفقه تنفذ واخد بالك، او يحصل مرض، ممكن التأخير يجي ليه آفات وعواقب ممكن هو لا يفعل، يؤدي الى عدم الايه، عدم الفتح. ايضا بيقول من الصفات الداعية الله عز وجل المداومة على العمل والمحافظة عليه. كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا فعل شيئا اثبته، كان اذا فعل شيئا اثبته، زي مثلا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان صلى ركعتين بعد الظهر، سنة الظهر، فجاءه مال فشغل، فلم ايه، فشغل بتقسيم فلم يصلي. فكان كان يوم ام سلمة فصلى الركعتين بعد العصر، فبتسأل رسول الله انا اقضيهم ان فاتونا؟ قال لا، قال لا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان اذا فعل شيئا اثبته، حديث في البخاري فداوم على ركعتين بعد العصر، داوم على ركعتين بعد العصر. ليه؟ لانه صلىهم مره فداوم عليه، وكان اذا فعل شيئا ايه أثبت. فالبزري او الحليمي مش المزري او الحليمي بيقول انا اخدمه اذا فاتونا؟ قال لا، قال على المداومه، اما جواز الفعل فيجوز. وبعد العصر مش وقت كراهه، بعد العصر ليس وقت الكراهه، وقت الكراهه قبل المغرب، واخد بالك؟ اذا كانت الشمس بيضاء مرتفعه ليس وقت الكراهه. انت يجوز، مش لازم احنا نصلي، احنا لا ما ندومش عليهم، ده كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا فعل شيء اثبت. يجي احنا بنتكلم على ايه، ان احنا نداوم على العمل الايه، عمل الصالح، ونحافظ على الايه، الدعوه والامر المعروف والنهي عن المنكر. ليه؟ ان ده من عوامل الثبات على الدين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. طبعا المداومة على الطاعة في كل وقت بتحافظ على القلب. دايما أنت إيه، مشغول بذكر الله عز وجل، مشغول بطاعة الله عز وجل، عشان كده القلب سمي قلب من الإيه، من التقلب، كثير التقلب. أنت لما تديم على الطاعة يبتعد عنك الشيطان، فضلك كلما تقترب من الله عز وجل ومن الدعوة تجد أنت بعيد عن الإيه، عن الشيطان وحبائل الإيه، الشيطان. واضح كده؟ يجي ده من أسباب المداومة على الدعوة والطاعة، من أسباب ثبات القلب على الإيه، على الطاعة وعلى دين الله عز وجل. مثلا لو جالك عذر، يكتب لأحدكم ما كان يعمل صحيحا مقيما، إذا مرض بلك او سافر يكتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، بشرط انك تكون مداوم. انا مداوم مثلا على صلاة الاثنين والخميس، واخد بالك، مداوم عليها، وجيت مرة مرض يكتب لي اجر الاثنين والخميس وانا مريض، او جيت سافرت واخد بالك ما صمتش خدت بالرخصة يكتب لي اجر صلاة الاثنين والخميس. يبقى ايه، المداومة تعطيك لما تنقطع لعذر، ها، يعطيك الاجر. لما تمنع العذر تاخذ نفس الاجر طالما انك انت مداوم، لكن لو انت تفعلها مره وتنقطع مش مداوم لا تاخذ الاجر. يبقى انت لما تداوم وتستمر على الدعوه الى الله عز وجل امر فعل المنكر، ها، يبقى كده ان توقفت لعذر تاخذ مثل الاجر. قلنا لك اه طبعا، ولعل يكون ده المقبول. يعني ممكن العمل ده وانت بتفعله مفيش رياء، انت اصلا معذور، لكن ممكن لما تعمل يصيبك رياء او نحو ذلك، لكن ممكن العمل ده يجي هو المقبول، ممكن هو ده اللي يثمر عند الله عز وجل. طبعا دوام العمل الصالح القليل، واخد بالك، يعني ايه، احب العمل الى الله عز وجل، واخد بالك، اقوى ادومه وان قل، واخد بالك، او ما داوم عليه صاحبه وان قل. يبقى انت لما حتى لو عمل الدعوه مداوم عليه لكن بقله، مداوم على ركعتين قيام ليل باستمرارية، واخد بالك، لكن بدأ أفضل ما تيجي مرة تصلي معظم الليل وما تقعد شهر ما تصليش أو أسبوع ما تصليش، لا، المداومة دي بتخلي عندك إيه، واخد بالك، زي ما قلنا ثبات على الطاعة وثبات والقلب، واخد بالك، ويعطيك الأجر لو في عذر، فده أفضل، بيخلي عندك بتديم عندك المراقبة والإخلاص، واخد بالك، والإقبال على الله عز وجل. ايضا اتكلم على صفات الداعية: الفطنة والفراسة. الفطنة والفراسة ده برضو صفة مهمة في الداعية، يكون عنده فطنة وعنده ايه فراسة. دي صفات جيدة في طلب في طلب العلم عموما والداعية يعني خصوصا. النبي صلى الله عليه وسلم مرة يخرج من المسجد فوجد الأنصار تعرضوا له، واخد بالك؟ فنبي عنده فطنة لما تعرضوا له قال لكم سمعتم بقدوم أبي عبيدة بمال من البحرين، فإيه عرف إن هم إيه يتعرضون له ليصيبهم من هذا الإيه المال، واخد بالك؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال والله لا تجدوني بخيلا ولا إيه، ما الدنيا أخاف عليكم يعني، لا أخاف عليكم قلة ذات اليد لكن أخاف عليكم أن تفتح عليكم الإيه الدنيا. خلي بالكم يعني النبي عنده فطنة عنده ذكاء، أول ما لقاهم تعرضوا لعرف إن أنتوا سمعتوا بالمال اللي جابه عبيدة فيدعفهم صلى الله عليه وسلم. خلي بالك أنت طب ما عندكش الفطنة دي تعمل إيه؟ اسأل الله عز وجل أن يرزقها الإيه؟ الفطنة. إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. الخصلة أو الخصلة اللي هي أنت شايف أن فيه تقصير عندك فيها وشايف أنها مهمة، أدعو الله عز وجل أن يرزق هذه الإيه؟ أخذ لك هذه الصفة. بعد ذلك التفاؤل، يعني من صفات الدعية التفاؤل، الثقة بنصر الله، حسن الظن بالله. خلي بالك المؤمن دايما بيعيش وفي قلبه خوف ورجاء، عنده ايه؟ عنده خوف ورجاء. لازم دولا كجناحي الطائر، لا يستوي له طيران الا بالجناحين، لو الطائر جناحه مكسور مش هيطير. فلازم الخوف والايه والرجاء موجودين في قلب المؤمن، لا يختل منهم واحد. لكن في حالات المؤمن يغلب احد الجانبين على الاخر مع وجود الاخر، خلي بالك يجي الاخر موجود لكن اغلب ايه جانب. في حاله الدنيا زي ما يقول ابن القيم اغلب جانب الخوف حتى لا اعصي، لما كده انا ايه لو انا غلبت على نفسي جانب الرجاء، ما جانب الرجاء ايه طبعا في رحمه الله عز وجل يجي هتعصي، لكن لما تغلب على نفسك جانب الخوف ده انا ممكن اعذب ممكن اخذ ذلك يجي مش هتعصي مع وجود جانب الايه الرجاء. عند الموت تغلب جانب الايه الرجاء وحسن الظن بالله عز وجل، من مات على شيء بعث عليه، واخد بالك؟ انا عند ايه ظن عبدي بي، واخد بالك؟ فده عند الايه الموت. طب امور الدعوه يجي عندك حسن ظن بالله ان ربنا هينصر، ان ربنا سبحانه وتعالى وان عليك الا البلاغ، ان عليك الا البلاغ، بس انت تبلغ ما تعرفش الاجر اللي ممكن ياتيك، ممكن ما تستقل شيء، واخد بالك؟ لكن الله عز وجل يقبله منك، لا تعلم اي الاعمال ايه قبل. يجي انت لازم يكون عندك تفاؤل، تفاؤل بـ بـ بـ بـ بـ بالدعوه، تفاؤل ان هتثمر، واخد بالك؟ تفاؤل ممكن ناس كتيره لا عملها لا ينتشر في حياتنا، كتير من العلماء كان ينتشر عملهم، بل قله من العلماء اللي انتشر العمل بتاعهم واثمر دعوتهم في حياتهم، قله من العلماء اللي فات، لكن غالب العلماء كان بعد ما يموت كان بينتشر الايه العمل. المهم انت يكون عندك اخلاص ان الدعوه دي انت مخلص فيها، وبعد كده مالكش دعوه بالباقي، انت عندك تفاؤل بانتشار الدعوه ان نصر الاسلام، عندك تفاؤل، واخد بالك؟ عندك ثقه بنصر الله عز وجل، عندك حسن ظن بالايه بالله عز وجل. زي طبعا النبي صلى الله عليه وسلم في مبشرات كان قالها للصحابه، ان النبي صلى الله عليه وسلم لما كان خباب بن الارط لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم متوسد رداءه في الكعبه، فما قال يا رسول الله، وكان خباب من اشد الناس تعذيبا، واخد بالك؟ فجاء يقول النبي صلى الله عليه وسلم الا تستنصر لنا، بيشتكي النبي صلى الله عليه وسلم شده التعذيب، فالنبي غضب، واخد بالك؟ المهم يعني قال له ان كان الامم يؤتى بالرجل من الامم قبلكم ويشق من يحفر له ويشق ولا يصرف ذلك عن المهم يعني الحديث، والله لا يتمنى الله هذا الامر حتى تصير الايه الضعينه، المراه اللي هي المسافره الضعيفه. من حضرماء، من حضرموت الى ايه، الى صنعاء. لا لا، او الراكب يسير لا يخشى الا الله والذئب على ايه، على غنمه. يجي فيه اتمام ونصر هذا الدين، اتمام ونصر هذا الايه الدين. ده مبشرات من النبي صلى الله عليه وسلم. احنا الان في استضعاف، واخد بالك، لكن في تفاؤل. ان انت النبي بيبشرهم ان الدين ده هيتم، واخد بالك. مسلم عن ثوبان بيروي النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه، ان الله زوى، يعني جمع، زوى لي الارض فرايت مشارقها ومغاربها. ربنا جمع لي الارض، شاف من المشرق والمغرب كل الارض، شاف. وان ملك امتي سيبلغ ما زوي لي منها. يجي ملك الامه وملك امه الاسلام هيبلغ المشرق والمغرب، واخد بالك. واعطيت الكنزين الاحمر والايه والابيض، يعني اللي هي كنوز كسرى وقيصر، ده مش حاصل، اللي هي ملك الشام والعراق، حصل. ايوه ان شاء الله، وهيرجع ان شاء الله، ان شاء الله. روى احمد عن تميم الداري مرفوعا، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ليبلغن هذا الامر ما بلغ الليل والنهار. يعني ايه الليل والنهار؟ يعني ايه؟ يعني الدنيا، كل الكره الارضيه، واخد بالك. ولا يترك، ولا يترك الله بيت مضر ولا وبر، يعني لا من طين ولا خيمه، الا ادخل الله هذا الدين بعز عزيز او بذل ذليل. عزا يعز الله، يعز الله به اهل الاسلام، وذلا يذل به اهل الكفر. كل دي مبشرات، نعم، مبشرات، وايه، واخد بالك، وتفاؤل ان النصر هذا الايه ان احنا الجيش عندنا ياس. دايما كده احنا عندنا استعجال، يعني احنا عندنا في الدعوه استعجال. شوف لما حبوا يلغوا الحجاب في مصر، كان بيلبس البرقع كده وبتاع، وكان في بقايا حجاب في مصر، فراح عمل ايه، راح مطلعين مجموعه، رفع الطهطاوي وجاسم امين ومش عارف والجماعه دول، واخد بالك، وراح مطلعينهم مبعوثين لفرنسا 5 سنين غسيل مخ في فرنسا. شايفين النسوين طالع، طب ما دول طالعين من حرب وما فيش رجاله، فالنسوين اللي بايه، النساء هي اللي بايه اللي بتتعمل، ده ظروفهم عشان حرب. ف شايفين تقدم، فهم رجعوا. يجي التقدم ده منين؟ من خروج المراه للعمل، من اختلاطها، مش عارف ايه، بدأوا غسيل مخ. طبعا 5 سنين غسيل مخهم، رجعوا، واخد بالك، مسكوهم مناصب في الدولة، مفاصل الدولة. وده كان بداية وصل الأمر أن لهم أذناب، والأذناب ده حتى الآن موجود، هذا الفساد من حتى الآن. لكن هو الشاهد أن مش في يوم وليلة اعمل، طب ممكن لن يقف. حتى الفساد فيه تدرج، يعني هم لما يجي يعملوا الفساد بيعملوا بتدرج. احنا عايزين حاجة ايه، واخد بالك، في نفس اللحظة. فوصل الامر الى ايه، ان النساء صفية، واخد بالك، صفية زغلول وهدى شعراوي، مجموعة من النساء طالعين لابسين حجاب ومعهم زجاجات كيروسين، ويطلعوا يهتفوا ضد الاستعمار، يجوا في ميدان جسر النيل، واخد بالك، وروحوا سموك تحرير جسر النيل، وروحوا خالعين الحجاب وحطوه والكيروسين، وروحوا مولعين فيه، ويهتفوا ضد الايه، الحجاب والاسلام. يروح يقول لك ده بجسم ميدان التحرير، تحرر المراه من قود الاسلام. يجي سعد زغلول رجع من المنفى، ويروح يشد من على وش اخته الحجاب، يقول لها اما انا المراه ان تتحرر من هذه القيود، ويروح الناس ايه يصفق، وسعد زغلول هو ينزل الحجاب من على وجه ايه اخته. المهم ان في حروب ممكن تستمر 100 سنه، ممكن في خطط طويله المدى تقعد 100 سنه عقبال ما يحققوا هدفهم. احنا برضو ما عندناش استعجال، احنا نعمل اللي نقدر عليه، واخد بالك. والمهم ان الله عز وجل يتقبل، المهم ان الله عز وجل ايه يتقبل من انا عديت ما عليا، بالك الدعوة أثمرت في حياتي أو أثمرت بعد كده، إحنا أدينا ما إيه ما علينا، المهم إن إحنا نعذر عند الله عز وجل، جيش عندنا تقصير، أنت أدي ما عليك، اخلص العمل لله عز وجل، ولعل الله عز وجل إيه يتقبل منك الدعوة بتاعتك تثمر بعد ذلك. يجي أنت عندك الداعية من صفاته التفاؤل، حسن ظن بالله عز وجل. بعد كده حسن السمت، طبعا هدي الظاهر، ها الهدي الظاهر قضية أساسية ليس قضية شكلية، يعني المسلم ليه سمت، السمت ده لما حضرتك في الإعلام حوالوا القضية قضية أساسية، يعني احنا مش مهم المظهر، مش مهم الشكل، مش مهم احنا الرجح الصحيح عندنا ايه، ان الهدي الظاهر ده ده قضية أساسية عندنا، واحنا قلنا الكلام ده عدة مرات قد كده. لكن هو مش مقصود هنا حسن السمت ان يجي انت سابك نظيفة والكلام ده كله، واخد بالك؟ في حديث عن عبد الله بن سرجس المزني، النبي صلى الله عليه وسلم قال: السمت الحسن والتؤدة والاقتصاد جزء من 24 جزءا من النبوة. السمت الحسن والتؤدة والاقتصاد جزء من 24 جزءا من النبوة. ابن عبد البر في التمهيد روى عن سفيان بن حسين انه قال: اتدري ما السمت الصالح؟ ليس هو بحلق الشارب ولا تشمير الثوب، يعني ده اشياء مهمه لكن مش هو ده المقصود، وانما هو لزوم الطريق، طريق القوم، يعني اذا فعل ذلك فقد اصاب السمت. يبقى سمتك هيئتك الاسلاميه والطريق اللي انت تسيره. مولى علي القارئ في ملقاة المفاتيح بيقول ايه؟ الهدي، واخد بالك، الصالح يعني السيرة الحسنة، والسمت الصالح يعني الطريقة المستحسنة. يجي في حاجتين، واخد بالك، حاصل الفرق ان الهدي متعلق بالأحوال الباطنة، والسمت متعلق بالأخلاق الايه الظاهرة، يعني زي الإيمان والإسلام، الإيمان أمور قلبية والإسلام أمور ظاهرية، لكن لما يفترق يجتمع، وإذا اجتمع افترق. لو جمعت بين الاثنين، بين الهدي الصالح والسمت الصالح، يجي كده نور على نور، واضح كده؟ أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب اسمه مغريب الحديث بيقول ايه: السمت يكون في معنيين، احدهما حسن الهيئه والمنظر في مذهب الدين، مش الجمال والزينه، اتكلم على السمت مش الهادي. الهادي ده باطل، باطل يعني الهادي. وبتكلم بقى السمت نفسه فسره باطل برضه. يجي عندك هيئه حسنه ومنظر حسن في الدين، واخد بالك، ولكن يكون له هيئة أهل الخير ومنظرهم. أما الوجه الآخر فإن السمت الطريق، السمت يعني تلزم الإيه؟ الطريق. وكلاهما لهما معنى جيد، يكون أن يلزم طريقة أهل الإسلام، ويكون واخد بالك على هيئة أهل الإسلام. يعني زي ايه صحيح الخطابي في معلم السنة، واضح كده؟ يعني احنا عرفنا ان ايه الهيئة دي او السمت الصالح، انك انت تلزم الطريقة السليمة ومذهب اهل الدين، ده هو المقصود. وان كان ايضا زدت الى ذلك حسن الهيئة والمظهر وكلام ده كله. الخطابي في معلم السنن بيقول ان هذه الخلال من شمال الانبياء اللي واجهها النبي صلى الله عليه وسلم، من الخصائص يعني من يعني هو مقصود لما قال جزء من 30 جزءا من الايه النبوة، دي غير الرؤية الصالحة جزء من 46 جزء من النبوة، دي كان وقت معين النبي صلى الله عليه وسلم الوحي اللي بيجيله عن طريق الايه الرؤية الصالحة، خد بالك. فالنبي قال انقطعت النبوة لم تبقى الا المبشرات، يجي المبشرات دي من النبوة او جزء من الايه النبوة. ايه المبشرات؟ قال الرؤية الصالحة يراه المؤمن او ترى له. لكن هنا بيتكلم على صفات يتميز بها الايه الداعيه. فبيقول لك ان كلام الخطابي ان هذه الصفات جزء من 30 جزء من النبوه. يعني هذه من صفات الانبياء، من تحلى بهذه الصفات السمت الحسن والهدي الحسن فقد تخلق بصفات من صفات الانبياء. معايا كده ولا مش معايا؟ يجي هذه الصفات من صفات الايه الانبياء، مش معناها ان النبوه تتجزا وانت فيك جزء من النبوه، لا. هنا ده بيتكلم على صفات، يجي هذه الصفات جزء من 30 جزء من النبوه. ايوه يعني من صفات الانبياء، من تخلق بهذه الصفات تخلق بصفات الايه الانبياء. مع ذلك يقول حسن استغلال الفرص والمواقف، حسن استغلال الفرص والايه المواقف. يعني ايه؟ انك انت عندك حرص تشوف الاحوال اللي بتقبل فيها قلوب الناس، بالك تحاول الاوقات اللي بيضع فيها داعيه الشر يقوى فيها داعيه الخير، حتى تستغل هذه الظروف هذه المناسبات هذه الفرص وتحاول تدعو فيها الناس الى الله عز وجل. واخد بالك؟ زي مثلا ايه، واخد بالك؟ زي رمضان مثلا، رمضان تلاقي ان الشياطين مسلسله او المرضى مسلسلين وداعي الخير واخد بالك مرغب فيه، واخد بالك ومنادى بالاقبال، وتلاقي الناس عندهم رغبه. فانت تستغل هذه الفرص ان ايه يجعلون العام كله ايه رمضان، موسم الحج، الناس راحه تتخلص من كل ذنوب، وممكن الدعوه جيده في هذا الايه الموسم الداعيه. واخد بالك؟ زي النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحيل الفرص ويدعو الناس إلى الله عز وجل، زي الحديث ربيع بن عباد لما قال كنت مع أبي في منى والنبي صلى الله عليه وسلم يقف على القبائل يقول يا بني فلان إن رسول الله إليكم أن آمنوا بالله واخلعوا أنتم، إن الله أمركم أن تخلعوا هذه الأصنام وأن تؤمنوا بي وتصدقوني وتمنعوني حتى أبلغ دين الله عز وجل. يجي كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يترك فرصة إلا في الإيه؟ إلا للدعوة، يخرج لدعوة القبائل المحيطة، واخد بالك؟ فالدعية كده برضه، الدعية يتحين الفرص. شوف الفرص المناسبة للدعوة وروح يدعو فيها. واخد بالك؟ سيدنا يوسف ودخل معه السجن فتيان. شوف أباك تلطف في الدعوة. قالوا له رؤية. واخد بالك؟ قالوا له إيه؟ قالوا له رؤية. فهو لقى عندهم حاجة ماسة لتعبير الرؤية وعندهم حسن ظن بيه فاغتنم هذه الفرصة، راح دعاهم لله عز وجل. والأول قال لهم أنا هقول لكم أنا هعرفكم بنفسي أكتر، كده بيشوقهم لإيه؟ للحديث. قبل ما يفسرهم الرؤية قال لهم أنتوا بيقول له إن نراك من المحسنين، طب أنا أقول لكم حاجات تانية. قال لا يأتيكما طعام ترزقان إلا نبأتكما بتأويل قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني رب. أنا عندي علم من عند الله عز وجل وأنا دائما إيه أفسر لكم. واخد بالك؟ لا يأتيكما طعام ترزقان إلا نبأتكما بإيه بتأويل. يجي كده عرفهم بنفسه شوية، مهد لهم. بعد كده راح عمل لهم إيه؟ قال لهم الشرك بقى. واخد بالك؟ إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله هم بالآخرة هم إيه؟ كافرون. لا ده كان تعبيره بوحي. كان تعبيره بوحي. حتى هو زادهم في الرؤية. كان بوحي. هم بيسألوا عن إيه؟ لا إحنا على الرؤية. أنت على الرؤية ديت ولا على رؤية الملك؟ لا انا مو بدعوهم الى الله عز وجل. واخد بالك؟ ارباب متفرقون خير ام الله الواحد القهار. ما دي دعوه الى الله عز وجل. هو بيدعوهم الى ايه؟ التوحيد وعبادة الله عز وجل. بس قال لي توصل السؤال بتاعهم وده اعطاهم دعوة لله عز وجل وبعد كده تمهد معاهم برضه واخد بالك وفسر لهم الرؤية ودعاهم الى الله عز وجل. واضح كده؟ فده برضه الرؤية الثانية ده بوحي برضه التفسير الرؤية بوحي واخد بالك تفسير الرؤية الثانية بتاعة الملك ده بوحي لان هو قال لهم ايه واخد بالك تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فزروه فيه ثم قيل قال مما تحصلوا ثم ياتي من بعد ذلك عام ده ما سالوش عنه العام ده العام ده زياده من عند ابو وحش لانه مثلا عن سبع سنين بس واخد بالك سبع والسبع بس لكن العام ده ده ابو وحش ده زياده كان ابو وحش فقالوا ان هذا ابو وحش الرؤيه ديت لما قال ايه واخد بالك قضي الامر الذي فيه تستفتيان واخد بالك قال هذا ابو وحش يعني خلاص يعني كده الايه الامر ايه بوحي ان ما فيش هو ده التفسير وما فيش في واحد هيموت فعلا فيه واخد بالك يعني نبئ صغير نعم المهم النبي صلى الله عليه وسلم من اغتنام الفرص ايضا لما ماشي كده مع الصحابه وجد امراه في السبي تبحث عن الرضيع ابنها اول ما لقته القمته ايه ثديها فالنبي استغل هذا الايه الموقف قال أترون هذه طارحة ولدها في النار لما دي عمالة تبحث عنه لا يا رسول الله قال لله أرحم بعبادي من هذه بولدها أبو والدي فذلك لما سيدنا عبد الله بن مسعود صعد الشجرة لقوا إيه تعجبوا من دقة ساق عبد الله بن مسعود فقال دول إيه أثقل من جبل أحد في الميزان كده بينقلهم واخد بالك كان أتدرون من المفلس التشويق المفلس ملوش درهم ولا متاع لا ده المفلس اللي ليه حسنات ومعه سيئات كثيره تفني هذه الايه الحسنات كده النبي صلى الله عليه وسلم يغير مفاهيم يستغل ايه يستغل مواقف لما لقى النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس بيلتقط جمار صغيره عشان يرمي بها الشيطان واخد بالك فرمي الجمارات فاستغل الفرصة ان ما خدش حاجة كبيرة ولا حاجة صغيرة جدا واخد بالك راح وجد هذه فرصة ليحذرهم من الغلو والتفريط ويأمرهم بالايه بالاعتدال واخد بالك بمثل هذا فرموا واياكم والغلو فانما اهلك من كان قبلكم الغلو يبقى برضو ايه بيحطوا لهم قاعدة عامة فرصة ان الجمار راح نجالهم لقاعدة ايه عامة لا تغالوا خليكم ما ترموش حاجة كبيرة ولا حاجة صغيرة وخذوها مبدا عام اياكم والغلو فانما اهلك من كان قبلكم الايه الغلو لما مر على القبرين اللي كانوا يعذبان استغل الفرصه عرف وراح امرهم بالايه ان هم يبتعدوا عن هذا الايه عن موجبات هذا العذاب ده لا يستبرئ وده يمشي بالنميمه خلي بالكم من هذه الايه الامه لما الشباب جم للنبي صلى الله عليه وسلم وشوف النبي صلى الله عليه وسلم لما يجي له واحد عاصي ما كانش يرضى زي ما يجي له واحد مبتدع البدعة أشد لما جم ثلاثة دولة وعايزين يغيروا في العبادة غضب عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ايوه واخد بالك طيب بعد ذلك بيتكلم على فصاحة اللسان بيتكلم على فصاحة الايه اللسان برضه من الصفات اللي يجب ان يتحلى بها الايه فصاحة اللسان الجملة البليغة العبارة المؤثرة واخد لك سلامة اللغة حسن البيان يبقى عنده افانين في الكلام كده واخد لك دي برضه صفات مهمة عنده تذوق لغوي والامور دي تتعلم واخد لك يبقى عنده برضه مواقع بحسن الكلم ومواقع الكلم متى يعلي صوته متى يخفض صوته متى الكلام خشن متى يكون الكلام ايه رقيق واخد بالك الله عز وجل امتن على عباده بهذه المنة واخد بالك الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان البيان والإعراب عن مقصود الله عز وجل هذا بتعليم الله عز وجل للإنسان وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قوم ليبين لهم وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب سيدنا داود. فده ركن عظيم، الفصاحة ركن عظيم في الدعوة في الله عز وجل. فياسر لم يستطيع أنه يأتي بالمترادفات وبين الفروق بينها، بين الفروق الدقيقة بين المعاني. وقد لك يعني من عوامل ترشيح سيدنا هارون للنبوة فصاحة لسان، وأخي هارون هو أفصح مني لسان فارسله معنا، حتى النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني من أفضل الناس شفاعة، شفاعة إيه؟ موسى لأخي هارون، شفع عشان يجي نبي، يعني حاجة كبيرة، شفع ليه إنه يجي إيه؟ يجي من الأنبياء. سيدنا موسى فعلا سيدنا في مشكلة بيقول نعم لما الجمر والبتاع صغير أصابه في يعني نفس إسرائيلية؟ طب ما مش دي قطع في لا مش قطع، هو يؤثر في البيان ولا البلاغ؟ لا ما يؤثرش، هو بس ايه اراد بس ان هو ايه واخد بالك، هو افصح مني اللسان، عنده فصاحه في اللسان واخد بالك، لكن هذا افصح منه في الايه في الاعراب بس عن الكلام. طيب ايضا من صفات الدعايه الحرص على طلب العلم والتحلي باداب طلب العلم. طبعا احنا اتكلمنا كتير في طلب العلم واعطينا مقدمه الدعوه الدوره دي كلها في طلب العلم، فيجي عنده حسن خلق واخد بالك ويعمل بعلم. مش هنتكلم في الموضوع، احنا اتكلمنا فيه كتير موضوع العلم ده. هو بيتكلم بقى ايه، بيضرب امثله عن حسن الخلق، بيقول حسن الخلق يشمل عده فروع منها الصبر. طبعا انت دايما في الدعوه او الرسل كانت بتواجه تحديات وعوائق، ممكن لو واحد وجدته هذه العقبات والتحديات ممكن يتوقف عن الدعوة، لو عنده الصبر هيتوقف عن الايه الدعوة، تنكب بالطريق. يبقى لازم يعرف ان ده ان ده يعني ديدن الانبياء خد لك، وان الابتلاء ده سنة كونية الله عز وجل في خلقه خد لك. فيبقى في الحالة ديت ان احنا الداعية يتحلى بالايه، يتحلى بالصبر. عشان كده الله عز وجل امر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر في اوائل الدعوة، يا المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولايه ولا ربك فاصبر. واخد بالك؟ يبقى ده امر بالصبر في بداية الايه الدعوة. ممكن نلخص أهمية الصبر في مجال الدعوة في عدة أمور. حتى الله يقول واصبر واخد بالك على ما يقولون اهجرهم هجرا جميلا. أول حاجة الداعية عنده لازم يكون عنده في حاجة للصبر على مقتضيات الدعوة الإيمانية، يجي عنده صبر على الصلاة، على قيام الليل، على قراءة القرآن. ده من صبر الداعية إن هو عنده زي وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. اصطبر عليها تفسير الصحيح إن واصطبر أنت أيضا على الصلاة، يعني مش زي ما بعض الناس يفسروها إن اصطبر على أهلك، ممكن لو ما صلوش اصبر شوية النهاردة يصلوا فرض بكرة يصلوا فرضين الدرجة. لا، ده أنت أمرهم بالصلاة وأنت تصطبر أيضا أنت على الصلاة واخد بالك، وأمر أهلك الصلاة واصطبر أنت على الصلاة أيضا. يجي أنتوا الاثنين مأمورين بالصلاة، مش عملية انك تسمع لهم بالتقصير، لا، هم يصطبروا وانت تصطبر ايضا على الايه على الطاعة. يجي ايضا واخد بالك هو الداعية عايز صبر، عنده عايز ثبات على الايه على الايمان وعلى الدعوة وعلى مقتضيات الدعوة، صلاة صيام. يجي ليه صلة بايه بالله عز وجل، ده اهم حاجة، صبر على الطاعة واخد بالك، صبر على اصلاح نفسه. يجي هو كده فعل رجل في ألف رجل خير من قول ألف رجل في رجل. يجو يدعو بحاله وبسلوكه، وهذا من الفروض العينية على كل مسلم أن يكون داعي بسلوكه. فالدعية كالشجرة، إنما حل انتفع به إما بالظل وإما بالثمر. يجي كده أنت عندك عندك أنت تصطبر على إصلاح نفسك، في عيب عندك ممكن يثبطك في طريق الدعوة، لازم تتنازل عن هذا، لازم تعالج نفسك انت اولا، تعالج نفسك. شايف انك انت مثلا في تقصير في جانب معين، في تقصير في، اصبر على نفسك وعالج هذا الموقف. واخد بالك؟ عندك معصية معينة تعتادها، حاول مع نفسك بكل الطرق انك انت تمتنع هذه المعصية، تدرج مع نفسك، قول انا لو عملت كده واخد بالك هصوم اسبوع مش هفطر. لقيت متجاب معك تأثير وتعود المعصية، لا اقول هتصدق ب50 جنيه مثلا، كل ما هعمل معصية هتصدق ب50 جنيه. بخلك زي ما قال بعض السلف، كانت لي معصية فقلت ان فعلتها اصوم، فكنت افعلها واصوم، ثم انتقلت بعد ذلك الى التصدق فشحي بالدينار والدرهم، الدرهم منعني عن معاودة الايه المعصية. انت تشوف انت ايه اللي ممكن يزجرك، اللي هو حاول انت تلزم نفسك حتى تمتنع عن هذا الايه المعصية. فانت تسوس نفسك، يجي عندك صبر على اصلاح نفسك، واخد بالك؟ دي اهم حاجة، الصبر على تعلم العلم. يجي انت هتحاول تكتسب مهارات دعوية لتوصيل رسالتك، لا تتوقف. ما يجيش مثلا الدعوة الفردية لا تتوقف ابدا، يعني ان اوقفوا الدعوة الجماعية، لكن الدعوة الفردية لا يمكن ان تتوقف. انت بتقابل واحد في طريق وتكلمه من الدعوة، لا تتوقف ابدا. وقفوا لك اسلوب من اساليب الدعوة، ما فيش في المساجد دروس، خلاص ماشي نشتغل على نشوف الوسائل الحديثة للنت ومش عارف ايه الكلام ده كله، نستغل وندعو بيها برضه، واخد بالك؟ مش هنوقف، يجب نحاول ايه، عندك صبر على التعلم واكتساب طرق جديده للايه للدعوه. الصبر في التعامل مع الناس بمختلف طبقاتهم، اخلاقهم، استعدادهم للالتزام، واخد بالك؟ انا اتذكر الداعيه اللي كان في شيخ قالها، واخد بالك؟ ان هو كان في رجل، كان يعني الرجل ده كان ثري، وهم عايزينه يتصدق للمسجد، هو كان يرفض الصدق، فقال له انا هروح اجيب لكم الفلوس. دخل خبأ يعني طرق عليه الباب، واخد بالك؟ فقال له المسجد محتاج، قال له انا عايز حاجه المسجد، وراح بسق في وجهه او في يده، يعني هذا الرجل بسق في وجه الايه هذا الداعيه، فمسحها وقال هذه لي فماذا لله، واخد بالك؟ شوف عنده صبر عليه ازاي، واخد بالك؟ هذه لي فماذا لله. فرجل جلس في الارض وبكى، واخد بالك؟ وحسن اسلامه، وكان من افضل الاخوه الدعاء بعد ذلك هذا الرجل اللي هو الايه الثري، واخد بالك؟ فيجي عندك ايه، عندك صبر، تراقب قلبك، تراقب ايه، يعني مهم موضوع مراقبه الايه من اصلاح النفس، مراقبه الايه، مراقبه قلبك. زي ما قلنا قبل كده قصه الرجل اللي كان يخرج ليقطع الشجره تعبد من دون الله عز وجل، ف واضح القصة، واخد بالك؟ الشيطان قابله في الطريق فتصارع، فصارعه. مين اللي صارع؟ الرجل. ليه؟ لأن هو يخرج لله عز وجل. كده الشيطان طمعه في الدنيا، قال أنا أحول بينك وبينه، أضع لك في كل يوم دينار تحت وسادتك. الرجل رضي، كل يوم يروح لاقي الفلوس، يوم اثنين ثلاثة ما لاقيهاش، راح خد الفاس وأنا أقطع الشجرة تعبد من دون الله عز وجل، لكن خروجه كان للمال، فصرعه الشيطان. سيدنا علي لما كان في غزوة وجد رجل، واخد بالك، كافر أكثر القتل في المسلمين، قتل حوالي 8 أو 9، فتمكن منه علي رضي الله عنه ليقتله، فبسق في وجه علي فرفض أنه يقتل، فسأله طب أنت ما قتلتنيش ليه؟ قال له أنت لما بسقت في وجهي لو قتلت أكون صقرا لنفسي. شوف مراقبة الإيه القلب، مش للدين، ده صقر لإيه لنفسي، فاعترض عن امتنع عن ايه عن قتله. فدايما مراقبه الايه النفس. النهارده انا كنت قرات قصه برضو ان رجل فقير، واخد بالك، يعني ايه يجلس، واخد بالك، في يتسول في الطريق، فامراه لقيته مقسم كده، ايه ده؟ قال لها ده انا مقسم مش عارف الجنه، ببيع حتت في الجنه. قلت طب انا اشتري منك، هي عايزه تساعده، هو اصلا مش عاقل يعني، واخد بالك، او ظاهرا كده. فقلت له انا اشتري، خد فلوسها، انا اشتري منك حته في الجنه. راح قاعد يدعي لها، راحت ايه مروحه مبسوطه من الدعاء دوت، بتقول لزوجها ان ده الراجل دوت قال كذا، قال انا راح اشتري حته من الجنه الثانيه. فالدي قال له ما ببيعش، انا ما ببيعش في الجنه. قالوا لي، قال له زوجتك جايه اصلا كانت تجبر بخاطري، يعني واخدها على جد عقله، بتجبر بايه؟ بخاطر عشان تساعدني، انت جاي اصلا لمصلحتك انت، انا لا ابيع لك الجنة. فقال لي برضه ايه، واخد بالك، الواحد برضه عنده ايه مراقبه الايه، الهدف من الكلام ان الواحد يراقب قلبه واين تكون ايه نيته. الصبر على الدعوات المناوئه والافكار الهدامه برضه، تحاول برضه طلع مثلا اشتهر عندك انت في مكان يشتغل فيه الصوفيه، شوف بقى ايه اصول الصوفيه، اقرا الكتب اللي فيها رد على الصوفيه. عندك فكرة مثلا زي المداخلة مثلا، شوف مثلا كنت مثلا تقرأ في أصولهم إيه وفكرهم إيه ورايحين فين. مثلا عندك فكرة مثلا علماني، واخد بالك، فكرة مثلا ليبرالي، واخد بالك، عندك الشيعة، أفكار منحرفة، اصبر عليهم وناظرهم من كتبهم، واخد بالك، ده برضه الإيه الدعاية الموفقة اللي يفعل إيه هذا. ما تستعجلش في الصبر، اصبر زي ما قلنا كده، ما تستعجلش الإيه الثمرة، اصبر أخدلك على تأخير النتيجة، إن عليك إلا البلاغ. لا بقى لا، مش هنتكلم في المداخلة. بص بعد كده، خلينا بس في الدرس نخلص وبعدين نتكلم. بعض الأمور اللي تعين الداعي على التحلي بالصبر، إنك أنت تعرف جزاء الصابرين وما أعد الله عز وجل للصابرين في الدنيا وفي الإيه في الآخر، فيجي أنت تتحلى بالإيه بالصبر. انت عارف ان طريق الدعوة محفوف بالمخاطر، مش ورد وريحين وبتاع، انت في دعوة ممكن تبتلى، واخد بالك. ومن وصية لقمان لابنه، يا بني اقم الصلاة وامر بالمعروف عن المنكر واصبر على ما اصبر ان ذلك من عزم الامور. يجي انت لما تطلع بقى تامر بالمعروف عن المنكر، ما ده من الدعوة او في الدعوة لازم هيصيبك اذى، مش ما اصلا انت انت داخل تحارب اصلا، واخد بالك. تحرص على تجديد علاقتك بربنا سبحانه وتعالى، عندك اوراد اذكار، واخد بالك، اذكار الصباح مساء، حفظ اذكار النوم، يبقى كل ده. واستعينوا بالصبر والصلاه، وانا ركبت على الخاشعين، واستعينوا بالصبر والصلاه، يبقى انت بتستعين بالصبر وبالايه وبالصلاه، بالايمان وبصبرك ايضا تستعين. هم إلى الصلاة، واخد بالك، أو فزع إلى الصلاة، تشوف مطالعة سير الصالحين والأنبياء والدعاء والابتلاءات اللي كانت بتحصل لهم، واخد بالك، فأنت برضو إيه هذا يخفف عندك من الإيه من الأمر. أن توقن بوعد الله عز وجل، واخد بالك، حتى لو الثمرة لم تتحقق في الحياة الدنيا، واخد بالك، ربنا قال للنبي فاصبر إن وعد الله حق، فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. يعني ممكن أنت تشوف عذابهم في الدنيا، واخد بالك، أو ما تشوفوش، هم يجون نحن نحاسبهم، واخد بالك، لكن أنت عليك إيه، فاصبر إن وعد الله حق، يجي النصر الإسلام، أنت تصبر وعد الله حق، إن الله يخلفه لا يخلف الميعاد. إنك أنت تؤمن إنك أنت محاسب على الأخذ بالأسباب وليس على إدراك النتائج، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء سبحانه وتعالى، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. لازم تعلم أن مخالطة الناس لابد معها من الأذى، المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالطهم ولا يصبر على إيه على أذاه. أن يستعين بالصحبة الصالحة اللي تعينه على الثبات في طريق الايه الدعوة. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. ان الداعية يوقن انه مأمور بالصبر من الله عز وجل. واصبر وما صبرك الا بالله ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. يبقى انت مأمور بالايه بالصبر، امر خدلك سواء على الوجوب او على الايه على الاستحباب. انك انت توقن ان هذه الدنيا فانية زائلة، وان النعيم الحقيقي هو نعيم الايه نعيم الاخرة، يؤتى بأبأس او بأشقى اهل الايه الدنيا فيغمس غمسة في الجنة ويسأل هل رأيت بوسى قد تقول يا رب، يعني بغمسة واحدة نسى كل شيء في الجنة، المريض هينسى مرضه، الفقير هينسى فقره، واخد بالك، كل واحد بس ينسى بوسه في الجنة بغمسة واحدة في الجنة ينسى كل شيء، وانعم اهل الارض بغمسة واحدة في النار ينسى كل نعيم ذاقه في هذه الايه في هذه الدنيا. آخر حاجة الجود، يعني الصفات الحسنة للداعية قلنا الصبر، وقلنا إن هو يكون عنده إيه جود. أصلاً القلوب مجبولة على محبة من أحسن إليه، خد بالك. يبقى دي صفة حميدة في الإيه الداعية. النبي صلى بيقول لو كان لي عدد هذه العضاء اللي هي النخل يعني، من اللي هي الأنعام يعني، خد بالك، لقسمته إيه بينكم. يعني ده كرم وجود النبي صلى الله عليه وسلم وسخاء النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان لا يسأل على الإسلام شيء إلا أعطاه. كان يعطي من لا يخشى. أعطى رجل غنم بين إيه جبلين، رجل ده واخد بالك، قال يا قوم أسلموا فإن محمد يعطى عطاء. رجل مش مصدق أصلا، يعني واخد الغنم بين جبلين مستنى حد يرده، اللي بيهزروا معايا معقولة كل ده، واخد بالك. والرسول بيتألف إيه، بيتألف للإسلام، راح لقومه يا قوم أسلموا فإن محمد يعطى عطاء من لا يخشى الفقر أسلموا. يجي كده يتألفهم بلعاعة من لعاع الإيه الدنيا. يقال للرسول صلى الله عليه وسلم كان الرجل يسلم من أجل الدنيا، ولما تخلط الإيمان وحلاوة وبشاشة الإيمان القلب يبتدي يجي الإسلام أحب شيء إيه، أحب شيء إليه من الإيه من الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم أعطى صفوان بن أمية 100 من الغنم ومئة من الغنم ومئة من الغنم، حتى هو بيقول إيه ان الرسول اعطاني وانه الابغض، كان يعني في الاول وانه الابغض الناس، فما زال يعطيني حتى صار احب الناس ايه الي. يجي انت لازم يكون عندك كرم وجود، واخد بالك، تجود بنفسك في طاعه الله عز وجل، في سبيل الله عز وجل، في نشر الايه، زي الغلام اللي جاد بنفسه حتى يسلم اهل الايه المدينه، واخد بالك، اللي هم اصحاب الاخدود، واخد بالك. يجود برئاسته، انك انت يفرف قضاء حوائج الناس، تجود براحتك وبتعبك، تجود بعلمك، زكاة العلم بذله، واخد بالك، تجود بجاهك فتشفع لأصحاب الحاجات، ما تقولش أنا مين عشان أروح، لا، ببدنك في خدمة الناس، تصلح بينهم، تعينهم، تساعد ده وتساعد ده وتشيل ده وتحط مع ده، هذا لا يمنعك، هذا لا يقلل من إيه؟ من شأنك. حتى لو واحد نال من عرضك تتصدق بعرضك، يجي يجود بعرضه، يعفو عن الناس فيعفو الله عز وجل إيه عنه. يجي انت تجود بمالك، تجزهد فيما عند الناس، لا تلتفت اليه. فكل انواع الجود، كل انواع الكرم، بالوقت والمال والجهد والبدن وكل شيء، وبجاهك وبسلطانك، تجود به في سبيل هذه الايه، في سبيل هذه الدعوه، واخد بالك. فانت تاخذ من الجود والكرم الحظ الايه الاوفر، خد بالك. يعني ده اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، لما عرضت عليه الدنيا جاد بها في سبيل الايه، في سبيل الاخره. نكتفي بهذا القدر ان شاء الله، ونكمل في المره القادمه كلام على التواضع عند الدعاء. ونقول هذا، واستغفر الله لكم، جزاكم الله خيرا.